الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كفايه الاخيار، شرح متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، وما زلنا في نهاية باب فصل المتبايعان بالخيار. وقفنا عند قول المؤلف: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. قال هذا: ولا بيع الثمرة، قال هذا معطوف على قوله: ولا يجوز بيع الغرر، وتقديره: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. وبدو الصلاح ظهور الصلاح، فإذا بدا صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادئ النضج، أو بدت الحلاوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان، وذلك فيما لا يتلون، أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود، جاز بيعها مطلقا. ويشترط القطع بالإجماع، ويشترط التبقية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ويشترط ولا بشرط؟ أنا عندي ويشترط، أنت عندك وبشرط؟ تفرق معنا، لا تفرق، مش لا، تاني هو بيتكلم. قال: فإن بدأ صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادئ النضج، أو بدت الحلاوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان، وذلك فيما لا يتلون، أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود، جاز بيعها مطلقة. طب لغاية هنا ماشي. قال: واشترط القطع بالإجماع، ده هذه حالة ثانية، إن هي ويشترط التبقية، لقوله طبعا أكمل لكم، هي يشترط صح. لا تباع الثمر حتى يبدو صلاحها، رواه الشيخان. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط، استحق المشتري الإبقاء إلى أواني الجذاد للعادة. إيش؟ لا مطلقا يعني بلا شرط، يعني كأنه في الجملة الأولى معناه أنه شرط القطع. ده مسألة تانية. طيب لا يا شيخ، استنى بس، خلينا نخلص بس وأنا أجيب لك. قال هنا إيش: وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط، استحق المشتري الإبقاء إلى أواني الجذاذ للعادة. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبدو الصلاح أنه لا يجوز مطلقا، وهو كذلك. ويشترط صحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع، وهذا جائز بالإجماع. ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي، بل لابد من شرط القطع. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط، لأنها تبع الأشجار، والأصل غير متعرض للعاهة، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جاز. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى، وعن السنبل والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة. ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر، والله أعلم. وهي المسألة بتتكلم عن إيش؟ أولا على الثمار التي تكون على الشجر، على الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري عند البخاري ومسلم نهى عن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح، بدو الصلاح يعني تبدأ الثمرة في الطيب. لو قلنا بأنها من تتلون كتفاح مثلا فيظهر لون، لو كان أحمر أخضر أصفر على حسب، أو لو كانت لا تتلون هي لون واحد أصالة فيبقى يبدأ النضج. فيمنع أن تبيع الثمرة قبل أن يظهر هذا الصلاح. بمعنى يعني ما ينفعش تروح الآن مزرعة من المزارع أو بستان وفيه شجر فتتفق الآن مثلا لو كان الزرع أو الثمار تفاح مثلا وأنت التفاح لسه لم يظهر بدو الصلاح له، فتقول لو أنا اشتريت الثمر على الشجر هذا، هذا الشراء قبل بدو الصلاح يحرم ولا يصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك قالوا ممكن تأتي العاهة فتفسد الثمر، فأنت تكون الآن أخذت مال من المشتري ولم تعطيه شيئا، فيؤدي ذلك إلى ظهور البغضاء والكراهية والمشحنة، لأن الآن ده قبض وهذا ما في زرع وأنت لا تأمن وجود العاهة. فذلك جاء الشرع بسد الزرائع وسد أي أمر يكون فيه بغضاء أو كراهية، فمنع أن تبيع الثمرة قبل البدو. طب ما الفارق أن لما بيحدث بدو الصلاح يبقى فيه إشارة على أن الثمرة قد أمنت أن تصب عاها، لأن خلاص وصلت إلى مرحلة الطيب. ولا يشترط طبعا أن كل الثمار اللي في المزرعة تكون وصلت الطيب أو النضج، بل هو كما يعني قال المذهب عندنا إن بعض الشجر في يعني إن كان مثلا تفاح أصفر أخضر أحمر وظهر من كل كم شجرة من كل صف مثلا وحدث فيهم بدو صلاح، فيبقى هنا حدث بدو الصلاح في البستان الذي أنت فيه. فالشاهد بأن الحكمة في أو العلة في النهي هنا أنك قد لا تأمن الثمرة العاهة فيؤدي ذلك إلى فسادها، فيكون تم البيع وقبض المال فيحتاج إلى رد المال أو يحتفظ بالمال، فجاء الشرع لحسم هذه المادة. لكن استثنية هو هنا قال إيش؟ جاز بيعها مطلقا ويشترط القطع، أو أنت عندكم بتقولوا بشرط القطع بالإجماع، ثم قال ويشترط التبقية. وبشرط القطع عندك ما هي مش هتفرق، ويشترط القطع بالإجماع ويشترط التبقية، يعني يريد أن يقول لك أنت الآن هي نضجت، إما أنك أنت هتشتري ويكون مطلقا، المطلق هنا إيش؟ أنك تسكت. فالعرف بيقول أنك لن تقطع الآن حتى يكتمل الصلاح. ما هو بدأ الصلاح، هو بدأ الصلاح، هو قال لك ظهر البدو، بس أنت لما اشتريت مع البدو إما تشتري مطلقا، يعني مطلقا يعني اشتريت ولم تشترط القطع الآن ولم يشترط البائع القطع الآن، فهنا ذكرتها مطلقا. فيرجع للعرف، لأن العرف اللي بيقول بأنك أنت بتنتظر حتى اكتمال البدو باقي الشجر وتأتي في موسم الجذاز وتقطع، فهذا المطلق. أو بشرط اللي هو أو يسمى شرط التبقية، هو لو قال مطلقا يبقى يأخذ على العرف أنه ينتظر، ولكن لو قيد قالوا لا اشترط أقطع، يعني هاخد كل اللي موجود الآن هقطعه وكل ما يطيب أقطع، يجوز بالإجماع. وإذا اشترط التبقية يجوز أن يقول له لا أنا مش هاخد حاجة الآن، هي تبقى. ليش التبقية فيها شرط؟ لأن لما هتبقى هي لما زالت في عهدة البائع، البائع عليه السقاية وعليه الخدمة حتى يكتمل النضج، فممكن المشتري يقول أنا اشترط التبقية حتى ينتهي البدو، فهذا جائز وهذا جائز. وإن أطلق سيكون على العادة بأنه لن يقطع الآن. بشرط التبقية، لأنه مش هشترط الاثنين. هي مش هتفرق يا دكتور، اللي هو قال هنا عندي هنا يشترط القطع بالإجماع ويشترط التبقية. هشترط الاثنين مع بعض ازاي؟ لا هو عايز يقول لك الواو مش الجمع هنا، دي مغايرة أصلا. هو يجوز لا يجوز بيع. ده هو عايز يقول لك يشترط القطع بالإجماع. لا يجوز بيع ثمن مطلقا، يعني بلا شرط، لا بشرط القطع ولا بشرط التبقية. مش لا يجوز. فين لا يجوز؟ ده يجوز الاول خالص. لا يجوز لا ثمر مطلقا مطلقا يعني بدون شرط. لا ما قال الا بعد بدو الصلاح. انت فين عندك؟ ايوه ماشي خلاص. ما هو دي الاولى لا يجوز بيع الثمر مطلقا الا بعد بدو الصلاح. انتهت هذه الجمله. بعد كده بقى بعد رش يخلخل واذا باع مطلقا يعني بلا شرط. لا انت فين؟ انت جبت منين لا يجوز؟ فين انت تقصد الحديث؟ طيب بعد الحديث اللي هو بيع الثمر حتى يبدو صلاح. تمام. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط. طيب يبقى الجملة الأولى بالشرط. يبقى هي بالشرط مش يشترط الفرق ويشترط التبقية. إيش الفرق ده في المعنى؟ مش هينفع يشترط القطع والتبقية في نفس الوقت. هو مش في نفس الوقت. هو عايز يقول لك إن يشترط القطع بالإجماع. طيب. ويشترط التبقية لقوله. يعني إما يشترط القطع أو يشترط التبقية. هو مش بيقول لك إنك لابد تشترط الاثنين. شوف يعني لا يجوز بيع الثمرة. فين لا يجوز دي؟ الأول خالص. أنت دخلت في مسألة ثانية. لا الحديث لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. لا يجوز بيع الثمرة مطلقا يعني بلا شرط. لا لا لا لا. أنت لسه في مسألة ثانية اللي هو البيع بشرط القطع اللي هو قبل بدو الصلاح. إحنا هنا مش في بدو الصلاح. هو هنا الكلام على البيع بعد بدو الصلاح لسه. الكلام ده الاثنين القطع والتبقية. بعد بدو الصلاح. مش هو قال لك لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. ثم قال وبدو الصلاح ظهور الصلاح. فإذا بدأ صلاح الثمرة ثم ذكر إلى أن قال يحمر يصفر يسود جاز بيعها مطلقا. جاز بيعها مطلقا خلاص. مش خلصت لسه. هو فصل. قال ويشترط القطع بالإجماع ويشترط. لا ويجوز بيعها بشرط القطع. فين دي؟ مش مكتوبه تقدير الكلام. لا ده لسه جايه في مساله ثانيه. شرط القطع ده اللي جاي قبل بدو الصلاح. احنا لسه في بعد بدو الصلاح. احنا في بعد بدو الصلاح. لك انك تشترط القطع او التبقيه بعد البدو. مش هو قال افترض انت قلت بشرط القطع بالاجماع ويشترط التبقيه لقوله لا تباع الثمره حتى يبدو صلاحها. شوف يقول جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية. يعني يجوز بيعها كده أو كده إما مطلقا أو بالشرط. لا ليش اللي قال بعد كده هنا إيش؟ وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق استنى المشتري الإبقاء إلى أوان الجزاز للعادة. هنا لو كان هو حصل البيع قبل البدو البيع باطل. ما ينفعش أقول له استحق المشتري الإبقاء. فلا بد ان هذا البيع بعد البدو. يبقى هذا البيع اللي انا بقوله بعد البدو لك ان تشترط الابقاء. لذلك هو قال في الاخر ايش؟ وان باع مطلقا بلا شرط يعني لم يشترط عليه انه يبقي او لم يشترط عليه انه يقطع اللي هو قد طاب. ايش بيقول؟ استحق المشتري الابقاء الى اوان الجزاز للعاده. وده انا قلته. مش قلت لو كان مطلقا يبقى كل ده في أي حالات بعد البدو. تمام. طيب قال ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع. يعني هنا إيش؟ وهذا جائز بالإجماع. ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي بل لابد من شرط القطع. وإن بيعت الثمرة قبل هنا خلاص كل ده تكمل. هنا الحالة الثانية الآن. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جائزة. يعني واحد راح يشتري المزرعة اشترى اصلا المزرعه بالشجر والثمر تابع. والقاعده عندنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. هو بيشتري الشجر ولا شك ان الشجر معاه ثمار. هنا يغتفر لان البيع اصلا تم على الشجر ما تمش على الثمار. لذلك قال وان بيعت الثمره قبل بدو الصلاح مع الاشجار جاز بلا شرط لانها تبع الاشجار والأصل غير متعرض للعاهة. يعني إيش؟ الشجرة مش متعرضة للعاهة. الإشكال عندنا كما قلنا في الثمار إنها ممكن يحصل لها عاهة فتفسد. فلذلك اشترطوا البدو الصلاح أولا. طب ليه؟ لأن بدو الصلاح معناه أنها عدت المرحلة الخطرة كما يقال عند يعني أهل الزرع. عدت المسألة اللي هي ممكن تهلك فيها الزرع الثمر. طيب ولو شرط القطع هنا بقى ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جائزة. هنا بقى انه هو يجي يشتري يقول له اقطع لي دلوقتي يقول له اقطع لي قبل بدو الصلاح هذا بيأخذها للعلف في الغالب والاستعمال، فهذا الذي يجوز بقى. يعني هنا عندنا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع. بيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، لأنه هو الآن لن يأخذك ثمرة يأكلها، هي لم تطيب، هذا الذي أجازوه. أما لو كان هيشتري ويقول قبل بدو الصلاح ويقول له انتظر حتى يبدو الصلاح، قلنا البيع ده باطل. تاني، لو ذهب له ورأى الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح، لكنه الذي يذهب يريد أن يشتري سيقطع الآن، لأنه يريد علف مثلا للبهائم، أو يروح يعملها مربى، أو عايزها مخلل لو كان مثلا زيتون، ولا لو كان شيء من اللي بيخلل، فممكن يقطع ولا ينتظر هو أصلا طيب الثمرة. فالشرع قال هنا إيش؟ الحديث قال إيش؟ لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاح إلا بشرط القطع. في رواية أو قال نحن نسلم عن ثمرة النخل حتى تزهى. لا سيبك من اللي هو بيقيس. المهم إنه إن الرواية إن هنا نهى عن الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن لو ذهبت تشتري الثمرة قبل بدو الصلاح واشترطت القطع في الحال فهذا لا يدخل في النهي. طيب هو عايز انا مش عارف انتوا مخفينا معاكم ليه الاول. لا يعني هو في بيع التمر قبل بدو الصلاح لا يجوز مش الا بشرط القطع. طب ما انا هكمل يا شيخ. حاضر استاذ حضرتك، يعني قبل بدو الصلاح ما لناش دعوه بالقطع او بغير القطع دلوقتي، انا بس لسه هكمل لحضرتك الحاله الثانيه. بيع التمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، لو يقطعها الان يجوز. نعم تمام. التالتة بقى دي اللي انا متلخبط فيها، اللي هي كان بيتكلم فيها الشيخ علاء فوق. فيش تالتة، هما دول بس كده. هو الان انت عندك بدو صلاح، الثمرة حدث البدو او لم يحدث البدو. لو انت ذهبت تشتري الثمرة وتريدها ثمرة، لابد ان يحدث بدو صلاح اولا حتى تشتري. ان كنت ستنتظر الثمرة تخرج، يعني انت تنتظر التفاح تاخده تفاح، او تنتظر التمر، او تنتظر العنب، فلا يمكن ان تشتري قبل ان يظهر الاول بدو الصلاح على الشجر ان اردتها ثمرة. لو اشتريت بعد بدو الصلاح البيع صحيح لك، انك تطلب وانت تشتري انك هتاخذ الان الذي بدا صلاحه تقطع من الان، او هتبقي حتى ينتهي كمال الطيب او كمال البدو وتاخذ وقت الجذاب. ان اشترطت لك، ان لم تشترط فالعرف بيقول او العاده انك تنتظر حتى الجذاذ. دي اللي انت ملخبطاك كل هذا. ان اشتريت العقد وقد ظهر بدو الصلاح، انا بعيدها تاني، فلك انك لا تذكر شيء، فيبقى العرف بيقول انت اشتريت اتفقت هتنتظر لما الثمار كلها تطيب والماء والبائع هو مسؤول عن سقياها ومتابعتها وتاتي وقت الجذاذ وتاخذ. لكن ان اشترطت انك هذا اسمه الابقاء، يعني ان اشترطت ان تقطع الان مطابة لك ذلك وتاخذ كل مطاب. طيب لكن لو بعت الثمره قبل بدو الصلاح وكان مقصدك تنتظر حتى بدو الصلاح، البيع باطل. لكن لو اشتريت قبل بدو الصلاح بشرط القطع الان، وقلنا ليه هتستفيد منها بايه؟ قلت لك بيكون علفا، يكونوا يعملوا مخللات، يعملوا مربات كما يقال انهم بالتصنيع لك ذلك. يبقى هذه إجمال المسألة. إن بيعت المزرعة شجر ومعها على الشجر ثمر قبل بدو الصلاح لا إشكال، إنك أنت بايع الشجر أصلا والثمار تابع له، سواء بيع صلاح أو لم ما يهم، لأنك أنت تبيع الشجر. طيب دي حالة وفكرة ثلاث حالات، دي حالة وحالة ثلاث ماشي، بس دي الفرع. طيب إيش هو الحالة الثالثة اللي أنا كنت بتكلم عليها؟ إنه هو يجوز له أن يشتري ويبقي الحاجة على الشجر لو كان بعد بدو الصلاح. طيب هي دي الحالة الثالثة. طيب هي أصلية في الأصل قبل البدو وبعد البدو، الباقي دي فروع مش حالات. هو عندك تشتري قبل البدو بشرط القطع عشان رخص، تشتري بعد البدو يبقى براحتك خلاص. انت بقى تشترط شروط، دي فرعيات فروع. هي حالتين تتفرع كل حاجة فيهم من فرعين، قبل بدو الصلاح هي قاطع بس لا يجوز، يا اما تقطع الان بعد بدو الصلاح لكن ممكن انت تتركه ولكن انت تقطعه الان. هم هذه فرع كلها دي مش حالات. المهم ان احنا المساله عندنا قبل البدو لابد شرط القطع الان تقطع، بعد البدو الامر لك. وقت الجذاب ده اللي هو افضل شيء في البدو يعني؟ لا ما لا اللي هو خلاص طابت بقى يعني في وقت بيحصدوا فيه، لو كان القمح لو كان الزرع لو كان الثمر اللي هو الجذاز اللي بيقطفوا فيه بقى خلاص يخش، واصل الثمر متتابع مش وقت واحد، الشجر متتابع طيب الثمار عليه. قال ثم هنا قال كما قلنا في الثمار هيقول في الزرع، لكن الزرع طبعا بيفرق في في في في, في حسب نوع الزرع بدو الصلاح بيفرق. يعني كما قال السنبل مثلا والزرع يبيض غير الألوان بتاعة الثمار. المهم إنما قلناها في الثمر على الشجر يقال أيضا في الزرع على الأرض، وإن باع أيضا الأرض وفيها زرع مثله مثل باع الشجر وعليها ثمر هذا تابع لا يؤثر. طيب فرع، إذا باع شخص ثمرا أو زرعا بدا صلاحه لزمه سقي قدر ما ينبو به ويسلم من التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين المبيع أو بعد التخلية، حتى لو شرطه على المشتري بطل العقد لأنه مخالف لمقتضى العقد ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع. والله أعلم. هذا يؤكد على مسألة أن البائع مسؤول عن الثمرة حتى تصل إلى الجذاذ، أنه عليه السقية وأنها تأمن من التلف ومراعتها، وليس له حتى أن يشترط على المشتري أن يفعل، لأنه هذه تؤدي ليش قال شرط مقتضى العقد. طيب شرط مقتضى العقد لأن حتى لأن قالوا ليش الآن أنت دي أرضك ودي شجرك، فأنت بعت الثمرة ولم تبع الشجر، فإن قلت للمشتري أنت الذي بعد ما اشتريت تسقي وتأمن وتنقي مثلا وتراعي سيدخل إلى الأرض عندك وممكن يفسد شيء وممكن يتعرض لزروع أخرى، فجاء الشرع أيضا بأنه يحمل البائع كل هذه الأمور حتى يسلم السلعة أو يسلم الثمرة كاملة للمشتري في وقت الجزاز. فلو اشترط حتى على المشتري قالوا هذا مخالف لمقتضى العقد ليس له، ما يقولش للمشتري أنت لتيجي بقى تسقي الزرع ويسقي إزاي ويجي منين ويراعي ويعمل هذه الأمور، فهذه على البائع. طيب في سؤال بس هنا نشوف، ويشترط عندي أو أيمن عنده ويشترط زي أنت؟ أيمن عندي ويشترط القطع بالإجماع. طيب أنا عدت الشرح، حد لسه عنده مشكلة هل كن أنا عند أما إما يشتري مع شرط القطع أو يشتري مع شرط التبقية؟ النهي هنا وتؤمن العاهة، العاهة ديت شوف الثمرة قبل بدو الصلاح ممكن يصيبها شيء، بتكون كما زي ما تقول كده إيه لسه ضعيفة، يعني الطفل الصغير لسه مولود ممكن يتعرض للمرض أو يتعرض للإصابة بالأمراض، لما بيشتد عوده كما يقال ويصل يعني ياخد مناعة فيأمن أنه مثلا بعض الأمراض بعد سنة سنتين لا تأتي، كذلك الثمرة الثمرة. لا الأستاذ أيمن بيسأل عن العاهة، الثمرة أيضا قبل بدو الصلاح ممكن تصاب بعاهة، لكن بعد ما يحدث بدو الصلاح دلالة على أنها اشتدت ووصلت إلى النضج فلا يؤثر فيها العاهة بعد ذلك. العاهة دي اللي هو المرض، يعني يأتيها مثلا آفة مرض يصيب الزرع كله يصيب الثمار فتتلف، هذا المقصود. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه راطبا إلا اللبن، كنا تكلمنا عنها دي بس نعيدها. ولا بيع، قال ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، ووجه البطلان المماثلة مرعية في الربويات، وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، القاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض وإن لم يجبن، لا أصل في سكون على الجيم صح؟ يجبن في سكون مش يجبن، لا يجبن شد هنا وتحتها كسر على الباء. طيب لا غلط، لازم تشد، لا هي في يجبن أو يجبن، ممكن يجبن مشددة ومخففة، ما هي لأنه حال كمال، ولا فرق بين اللبن في اللبن بين الحليب والرائب والمخير، ولا بين الحامل وغيره، والمعيار فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب وإن تفاوت في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة، وشرط أن لا يغلي، فإن غلى امتنع لتأثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز ببعضه ببعض لاختلاف النار، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء، والله أعلم. طيب هو إيش المسألة هنا؟ هي دي على فكرة قاعدة مهمة جدا جدا جدا، هنتكلمنا عنها من قبل، اللي هي لو كان الصنف ربوي فلا يباع بجنسه، كما قال رطب. يعني الآن عندك التمر، التمر فيه رطب، فما تروحش تبيع كيلو رطب بكيلو رطب، لا بكيلو رطب كمان. هو بيتكلم هنا على الجنس رطب في الأول، أو حتى لو بعته ناشف، بس خلينا في الرطب برطب، لأنه ده الكلام المتن هنا قال إيش، لا يبيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. يعني عندك العنب رطب، ما هو العنب بيبقى زبيب بعد كده صح، والرطب بتبقى تمر، فما تروحش مثلا تبيع، خلينا في العنب، كيلو عنب أحمر بكيلو عنب أصفر مثلا، لأن ده صنف ربوي، كيلو رطب بكيلو رطب. ليه؟ حد عارف ليه؟ احنا قلناها وقرأناها. طب هو ده كيلو، ده كيلو، حد يعلم على الغرفة لماذا لا أبيع كيلو رطب بكيلو رطب؟ طب أنا أقرأ لكم القاعدة وانتوا شوفوا قالها القاعدة. قال أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، وهي لها معنى تاني، الجهل بالتساوي كال كالعلم بالتفاضل. أحسنت أحسنت. يبقى إيش رب إبراهيم من عارف، معلش، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. مش إحنا عندنا الربا الفضل، لما نقول 100 جرام ب 120 جرام ما ينفعش، إحنا عارفين هو بالتفاضل. طيب كيلو رطب بكيلو رطب، فين القاعدة فيها اللي هي دي اللي إحنا قلناها؟ إيش المشكلة برضو فسروها لنا. هو الجهل، هو الشيخ عايز يقول وجهة النظر في الجهل بالتساوي هنا. ايوه ايه وجهة النظر؟ يعني ازاي يبقى في جهل بالتساوي تقريبا؟ يعني ايه الجهل بالتساوي؟ تقريبا يا شيخ لما ينشف، لا الجوده، هو انا خلاص اهو. طب ايش لما ينشف؟ لما ينقص وزنه اكتر من التاني مثلا. طيب ما هو ده بقى، هو ليش اشترط رطب؟ قال رطب برطب، هو لما يكون رطب وهيجف ييبس، احنا مش عارفين الكيلو الاولاني هيبقى كام، 800 جرام ولا 900 جرام؟ طب الكيلو الثاني ممكن يبقى 700 او 600. فلما عندنا اهو جهل بالتساوي ام لا، كانه علم بالتفاضل، يعني كاني بعت كيلو بكيلو ربع. شيخ في سؤال، طب استنى بس البطولي دي عرفتوا ليش قال رطب؟ لان الرطب سييبس، العنب سيبقى زبيب هيقل، طب ما احنا مش عارفين هيقل قد ايه، فهنا سيقل بقدر وانا لا اعلمه، فلذلك قال الجهل بالتساوي، لان انا جهلت التساوي كاني علمت بالتفاضل. يبقى اي صنف ربوي من الاصناف الربويه لا يصح بيعه بجنسه رطبا، لانه هيقل وهيقل، ده ممكن يبقى 700 جرام، ده 900 جرام، يبقى كاني في الاخر بعت 700 ب 900، بقى في تفاضل، بقى في ربا الا اللبن. السؤال يا شيخ، اتفضل. ليه انا يعني نظرت لقضيه الجهل بالتساوي فيما سيكون في الحاله اللي ممكن تكون بعد كده، ليه انا مع يعني مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمدتش في الحاله بتاعت دلوقتي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اولا قال، ما هو ده هو بس عشان ما اجبش الحديث هنا، لكن هو سئل قال انا بيع الرطب بالرطب، قال اي بس، قال نعم، قال اذا فلا، فبين خلاص هي القاعده واخده من الحديث. قال يا سيدي سئل بيع الرطب بالرطب، قال اي بس اذا الرطب، قالوا نعم، قال اذا فلا. الا اللبن في نص اللبن، لا لا، ما هو اللبن ده، لان هو لا، ما هو في شروط في اللبن، انا هاجي لك في اللبن دلوقتي. اللبن ما بيجفش، اصل هو ما بيجفش الا اذا وضع فيه الماء او غلي، تم غلاء يغلى على النار. يعني لو اللبن طالع من ال من ال من البقرة أو من ال الماعز كما هو، فممكن تبدل الكيلو بالكيلو أو مش بالكيلو، الكيل بالكيل، لأن هو مكيال مش وزن. لذلك قال رايب أو ما أو أو أو حليب أو لبن أو مخيط، كل هذا في مشتقات خدها بالكيل، لأن الكيل مش وزن، مكيال كان زمان موجود. فهنا قال لو هو على أصله لن يقل اللبن، ما يجروش حاجة. لكن لو غلي اللبن معرفش بقى، لا مش قصة القشطة، هو قال هنا لو غلي اللبن امتنع لتأثير النار. النار هنا عايز يقول لك ايه، انت لو جبت كيل هنا وهنا كيل بس غليت ده هيقل، وده يقل عشان خاطر تبخر منه حاجات، هتبخر منه حاجات. وبعدين حاجة تانية عايز يقول لك، النار ده غير نار ده، فممكن تكون نار لو ده غلي وده غلي انت لا تعلم هو هيبقى قد ايه بعد كده، لان ممكن تكون النار دي اشد من النار دي، فلما النار دي غلي فيها زادت اكثر، اللي اترفع اكثر وهنا اترفع اقل، فهنا يحدث جهل بالتساوي. لذلك قال النار شرط في اللبن الا يدخله النار، وطبعا ايضا لا يدخله ماء اصاله كمان، فيبقى على اصله هنا يجوز، لانه غير كده مش هيقل، مش هيقل اللبن غير كده، اما باقي الاصناف الرطبة ستقل. واضح كده؟ طيب الموضوع اللبن ده على المذهب يعني؟ لا حتى غير المذهب، لان هو اصل هو عشان هم بيعتبروا لا انت تقصد ليش يعني، لان احنا عندنا اللبن مطعوم. طب ايش الدليل على انه ده ما هو اللبن مطعوم خلاص، واحنا عندنا العلة الطعم. طيب لكن لو قلت طبعا مقتد مدخر خلاص ده، لكن على المذهب لان العلة الطعم. نعم. انما لو قلناش ان هو خد مدخر ينفع بقى اتغلى، ما اتغلاش ينفع. لا بس حتى لو ما قلناش بقى مش هتعرف تعمل في التمر ولا في العنب ولا في كلمة اللبن. اللبن خلاص بقى مش هتعمل بقى كيلو كيلو، سواء تسخن ما تسخنش غيري ما غليش، لانه مصنف ربوي. أيوة لو ما قلتش بان على علة الطعم، الا لو قلت بقى بان هو مقطات ومدخر، بس هو اللبن مش مقطات. السؤال بقى يا شيخ، هو المفروض ان انا لما اجي ابيع مثلا كيلو كيلو، لو القول اللي هو مش ان هو مقطات ولا يدخر، يعني قول غير الشفعية، مش المفروض ان هو يتوزن ده الكيلو ده قدام الكيلو ده، سواء ده اتغلى بقى نص ساعة ده اتغلى ربع ساعة، صدق في الاخر لازم يتوزن كيلو قدام كيلو في الاخر. لا ما هو برضه يقول لك ممكن لو غلي لو تسنيت فتره يمكن يقل بعد فتره. هو هنا الاخ بيقول غلي اللبن، طب ما احنا ذلك قلنا ان غلي اللبن لا يجوز، هيدخلنا في قاعده الجهل بالتساوي. ذلك اشترطوا ان اللبن لا يكون قد تم الغلي، لانه لما بيغلى بيفقد، نعم، وممكن يفقد بعد فتره كمان ثاني يبدو فيقل ما دام تم انه دخل النار. انا قصدي يتم البيع لازم في حال البيع لازم يتوزن كيلو قدام كيلو، ده مقصود. طب هو احنا بنرجع حال البيع، احنا انه هينقص بعد ذلك، ما هو ملوش مده، ما هو ممكن يغلي وبعدين بعد فتره، الان انت تغليه دلوقتي وتبيعه على طول، ياخده معايا ولما يروح بعد ساعتين ثلاثه ينزل تاني. لذلك هم حسب المسألة انه لا يأكل النار أصالة، هي ظل على أصله، هو ده ممكن حالة الوحيدة. انا بتكلم ان هو اتغلى وقعد بقى شوية، هو مفيش ضبط للمسألة دي، مفيش ضبط فيه. طيب ننتهينا من هذا الفصل، ندخل على في اي اشكال في الغرفة على ما قلنا. نعم احسنت، اللبن بيختلف لما بيغلى وحسب بقى القشطة والدهون والكلام ده كله. طيب ندخل على فصل السلم. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، ولم تدخله نار لإحالته، ولا يكون معينا ولا من معين. طيب ايش السلم؟ قال السلم والسلف بمعنى واحد، وسمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال وحده. وحده تعريفه. لا وحده عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد به السلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفيه من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين، لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فيجوز ذلك رفقا بهم، وإن كان فيه غرر كالإجار على المنافع المعدومة لمسيس الحاجة إلى ذلك. طيب، أولا السلم، هذا جاء بمعنى السلم والسلف. السلم هذه لغة عراقية، السلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية. يعني أهل العراق يقولون سلف، وأهل الحجاز يقولون سلم. وكما قال السلم: سمي سلما لتسليم الرأس المالي في المجلس. السلم أهل العراق، السلم أهل الحجاز، والسلف أهل العراق. هو أصل الموضوع السلم أو السلف، هذا جاء كأنه رخصة من الشرع، على أنه بيحدث كثيرا أن أصحاب الحرف، واحد عنده بيشتغل في الزراعة وعنده بساتين أو عنده أمور زراعية، فقد لا يجد المال اللي يزرع به، أو يعني يضع البذرة أو يتعهد الشجر أو غير ذلك، فهو يحتاج إلى مال ليقوم مثلا بالزراعة، أو يحتاج إلى مال ليقوم بصناعة يصنع أشياء معينة، أو عنده حرف، فشرع السلم على أنه يأتيه صاحب رأس المال الذي يريد السلعة، وأيضا صاحب الذي يريد السلعة ليتاجر بها يريد أن يأخذها بسعر رخيص، فجاءت الرخصة في السلم، لأن السلم السلعة فيه غير موجودة. يعني أنت الآن ليس عندك للزرع، ليس عندك التفاح، ليس عندك الموز، ليس عندك مثلا الحديد، ليس عندك النحاس، ليس عندك الخشب، مش موجود، لكن أنت ممكن توفره، ممكن توفره الحديد، توفره أسمنت، توفره التفاح، توفره الزيتون في وقته، ولأن هذه صنعتك أو هذه حرفتك أو هذه زراعتك، لكن ما عندك المال أنك تستطيع أنك تعمل ذلك. فيأتيك رجل هو يريد السلعة برخص التمن، برخص سعر رخيص، لو اشتراها في موسم التفاح سيكون سعر التفاح بعشرة جنيه كيلو، لكن لو جاءك الآن قبل زراعة التفاح بستة شهور وقال لك: أشتري منك تفاح عشرة طن، أنا فندق ولا قرية سياحية ولا أي مطعم، ويريد إنه يشتري بعض الفواكه اللي يستفيد منها، فيقول له: أشتري منك الآن والكيلو بستة جنيه، بستة جنيهات. ليه؟ لأنه بيشتري قبل موعد التفاح بستة شهور، فما فيش طلب. فالثاني يقبل. ليش يقبل؟ لأنه يريد المال الآن حتى يستطيع أنه يزرع ويخرج الزرع، أو يريد مال ليأخذ خشب ويصنع أشياء معينة. فجاء هنا التيسير، هذا استفاد بالمال مقدما، صاحب الحرفة أو الزراعة أو الصناعة يستفيد به مقدما فيستعمله، وصاحب المال استفاد بأنه أخذ سعرا رخيصا، هو يدفع الآن لكن لما يجي وقت التفاح هيكون التفاح ده بعشرة جنيه، ممكن هو يبيعه مرة أخرى بعشر جنيهات ويستفيد من الفرق، أو هو يستخدمه وقد اشترى مبكرا. وهذا الذي حدث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد أهل المدينة يستلفون أو يسلفون، يسلمون أو يسلفون كما قال، فقال: من أسلف بالسنة والسنتين، وفي قلب السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أقرهم على ذلك. طب إيش الإشكال هو في السلم؟ عشان نقول لأنه هو عقد، من بقى التعريف، على شيء موصوف، عقد بيع، هو بيع على شيء موصوف في الذمة، يبقى أنت بتبيع شيء موصوف. لذلك الضابط في المسألة في هذا العقد اللي نتكلم عنها الآن أنك تحدد المواصفات بدقة، يعني ليس كل شيء يصح سلما، ليس كل شيء يصح أن يباع سلما. الشيء الذي يمكن ضغطه بمواصفات صحيحة هو اللي يمكن بيع سلما. بذل إيه؟ لما يأتي وقت التسليم لا يحدث نزاع. وكذلك أيضا يمكن للبائع أن يأتي بهذه المواصفات وموجودة في السوق في أي وقت يستطيع به. لذلك هو أولا المذهب يرى ذلك، وإن كنت لا أرجح ذلك، لكن المذهب يرى بأنه هو عقد على خلاف القياس، يسمونها ذلك. ليش خلاف القياس؟ لأن السلعة مش موجودة، والأصل عندنا بيع المعدوم إيه؟ باطل، لأن السلعة مش موجودة. ما هو لذلك ما يكون على خلاف القياس، لأن هو بيع شيء موصوف في الذمة، لكن قال أبيح للحاجة الشرع جي، ولا لأن دي حاجة في الناس إلا ذلك، لكن اشترط إيه؟ إن هو يفارق المعدوم بقى. المعدوم هو مش موجود، لكن الآن أنت بتشتري شيء موصوف، لذلك العقد هنا في التعريف قالوا إيه؟ عقد بيع على شيء موصوف في الذمة، فلا بد أن تشتري شيء موصوف ويصح وصفه. يعني أنت بتشتري التفاح، ممكن تقول له أمريكي فتقول له لونه أحمر، تقول له أنا عايز الكيلو 4، يعني كان الواحد ربع كيلو مثلا، ممكن تجد التفاح بهذا. لكن مثلا الحديد، ممكن تقول مثلا عايز سياخ حديد بطول كذا بسمك كذا، فممكن انه يأتيك بهذا، لان متوفر اولا انك تستطيع تضبط المواصفات ويمكنه ان يوفي. لكن تعال اقول له مثلا انا عايز الماز، عايز 100 الماظة مثلا بدرجة نقاء كذا بلون كذا بوزن القراط مثلا، يصعب جدا، او الاحجار اللي بيسموها الكريمة، انك تعمل فيها سلم. ليش؟ لانه المواصفات مش متكررة، وانه ممكن ان هو حتى كمان لو طلبت اعداد لا يستطيع ان يوفر. لذلك العلماء قالوا ايش ضابط السلع التي يجوز فيها السلم، التي يمكن ان تصفها وصفا دقيقا وهناك قدرة على التسليم. اما الحاجات اللي هي ذلك مثلا يعني في التفاصيل ويمكن هو سيتكلم عنها، يقول لك مثلا ما تستطيع انك تعمل سلم في رؤوس البهائم. ممكن احد يقول لك انا عايزك تورد لي 1000 راس، راجل بيعمل مطبخ وبيشتغل بقى في لحمة الراس، فعايز 1000 راس. طيب قالوا الراس لا تضبط، يعني حجمها، لان هي فيها عظم معين، ممكن يكون كبير، ممكن يكون رفيع، ممكن يكون في كذا. فقالوا الرؤوس مثلا لا يصح فيها السلم. ليش؟ ضبط المواصفات فيها اصعب. رؤوس المشيه قالوا هذه يعني يصعب فيها، لان ضبط المواصفات يصعب. لذلك هم يقولون طب كيف نعلم؟ قالوا العرف بيقول مثلا لو تتكلم في سلعة فأنت وضعت مواصفات. طيب اذهب لعام التجار مثلا الموجودين في هذه السلعة وقل له أنا أريد مواصفات هذه، فممكن يقرك. لو أقرك يعني ده مثال عند الفقهاء كيف يفرقون يعني في الأزمنة بين السلع التي يجوز فيها السلم والتي لا يجوز فيها السلم. إذا اجتمع التجار أو أهل الحرفة أو أهل الصنعة، أن لو قلت له أنا أريد تفاح أحمر أمريكي، فيقول لك مواصفاته هي 1 2 3 4 5، وتعدي على واحد ثاني تاجر يقول لك مواصفاته هي 1 2 3 4 5، فاتفقوا على أن هذه مواصفات هذه السلعة، يبقى هذه أصح فيها السلم. لكن لو حدث الخلاف بينهم ولا يستطيعون أن يضبطوا، اعلم أن هذه السلعة لا يصح فيها السلم. يبقى هذا معنى السلم، سواء كان سلفا. لماذا سمي سلف؟ لأن في المال كأنه سلف، يقدم كأنه يقدم كأنه من باب السلف، أنت بتستلفه وعلى أنك تأتيني بالسلعة بعد ذلك. طبعا كما قال المؤلف ثبتت بالكتاب، ثبتت بالسنة، وأيضا ثبت يعني بأهل العلم، اتفاق أهل العلم في ذلك. وله شروط وضوابط كما سيأتي معنا الآن. لكن ممكن نقول تقسيم للبيع سريع، أنت خدت تقسيمات قديمة، هذا تقسيم مش هاخد معنا دقيقتين أو دقيقتين. تقسيم لا، البيوع، البيوع من حيث دلالة الحال والأجل، خدنا تقسيمات سابقة دلالة الحال والأجل. يعني البيع أربع أقسام، هو حال وأجل. إما يبقى حال بحال، السعر حال، الثمن والمثمن، ثمن حال والمثمن حال، بتدفع الآن وبتاخد الآن. كمان بتروح مثلا في المحل الآن بتوقف بتبيع له، تدفع له الثمن وتاخد السلعة، هذا حال بحال، ثمن حال والمثمن حال. حال بحال ده رقم واحد؟ نعم، اللي هو دفع الثمن حالا وقبض المثمن حالا أيضا، وهذا جائز. أو النقيض مؤجل بمؤجل، يعني الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، وهذا محرم. مؤجل تروح للمعرض تقول له أريد السيارة، يقول لك طيب السارة جاية كمان 3 شهور، جاية في المينا ولا جاية، قال له يقول لك يقول له خلاص أنا اشتريت وأنا أدفع لك كمان شهر. يبقى الثمن مؤجل والسيارة مؤجلة، وهذا مؤجل بمؤجل هذا لا يصح، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، الآجل بالآجل، وهذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الحديث، لكن المعنى ثابت عند أهل العلم بعدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. الثالث بيع حال بأجل، يعني دفع الثمن حالا وقبض السلعة أجلا، سواء السلم اللي معنا الآن لو السلعة مش موجودة أصلا أو غير ذلك، يعني لو حتى أنت بتدفع الآن وتقبض السيارة آخر الأسبوع مثلا، موجودة عنده في المعرض وكل شيء لكن ستقبض، أو قد يكون البيع أجل بحال. وده إيش؟ تقبض السلعة الآن وتأخير الثمن، زي البيع بالتقسيط أو حتى لو مش بالتقسيط بيع أجل، يعني أنت الآن خدت استلمت وقال لك ادفع بعد أسبوع وأنت وافقت، استلمت الآن السيارة وتدفع بعد أسبوع، ما فيش إشكال، استلمت الموبايل وتدفع بعد أسبوع. وده غالب البيع الآن اللي هو بتسموه بقى سواء كان تقسيطا أو نقضا، يعني اللي هو أنه تشتري الآن تقبض السلعة والمثمن وتؤخر الثمن. طيب ده غالب البيع. نعم بالشروط بقى، لكن احنا بياننا الأقسام الآن. طيب نرجع للشروط التي ذكرها، لأنه هو الآن ذكر لنا شروط، 5 شروط أهمها أن يكون مضبوطا بالصفر. طيب لكن قبل ذلك أنا أبين مسألة مهمة. قال ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته لأنه مورد النص. وإن كان حالا فهل يصح؟ قال الأئمة الثلاثة. من الأئمة الثلاثة؟ قال الأئمة الثلاثة لا يصح، ومذهبنا مذهبنا أنه يصح. الأئمة الثلاثة غير ما ذهب الشافعي، يعني الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي. طب مين يعني؟ يعني الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك. طيب اضبطوا بقى معايا، خلي بالكم. وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال أجوز، لأنه أبعد عن الغرر. هو بيتكلم الآن في سلم حال وسلم مؤجل. السلم المؤجل انك تدفع السلعه، تدفع الثمن الان كاملا كما سياتي، والسلعه مؤجله لاجل معين، شهر 2 6 3 4 كما قلنا، ده ما فيش خلاف بجوازه بين المذاهب الاربعه، وليس عندنا نزاع في المذهب فيه. طيب في هناك بقى السلم الحال، اللي هو ايه الحال؟ انك انت الان تجلس في المجلس وتقول له انا اريد منك طن تفاح، يقول لك ابشر كام؟ ب100,000، خذ ال100,000 اهو، اديني لغايه بكره الصبح اجيب لك الطن. ده يسمى سلام حال. ليش؟ لان ليس هناك اجل بالضبط ليش في السلع. هذا اللي فيه الخلاف. المذهب يقول بجواز السلام الحال، في اجل برضه يا شيخ. لا لا، ما هذا عند المذاهب الثلاثة ليس بأجل خلص. لا يعد أجل. ممكن يكون صاحب الثمار وفريد أحرام ممكن يأجنيها أو موجودة في المخزن. بس طيب أنا بسألكم حط لكم عن الإشكال. هذا اسمه السلم الحال. يعني إيش؟ أنت دفعت والسلعة تأتيك بعد كم ساعة، بعد يوم، بعد 2 بعد 3، كل هذا ما زال عند المذاهب الثلاثة حال. المذاهب الثلاثة بخلاف المذهب عندنا يقولون لا يصح السلم الحال. ليش؟ قالوا الأصل في السلم إنك بتقدم رأس المال وتؤخر السلعة عشان تأخذ رأس المال. رأس المال هو يستفيد به والثاني يشتري بالسلعة رخيصة. لكن لو كان السلم حال فمقصود السلم راح. فهمتم؟ طيب معيد يعني المذهب يرى لا، قال إن كان الشرع جاء بجواز السلم الآجل وهذا الذي فيه الغرر أو فيه التأخير إلا ممكن يحدث فيه الغرر وعدم وجود السلعة، فقالوا من باب أولى أن يجوز السلم الحال. ما الذي يمنع إن لو كانت السلعة موجودة أننا يأتيني بها بعد يوم بعد اثنين أو بعد ساعات وأطبق؟ هم قالوا الحديث، حديث صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. المذهب قال ليس المقصود من إلى أجل معلوم أن لأن يكون السلم لابد فيه من يكون مؤجلا، لا، أو المقصود أن السلم يريد أنه إن كان هناك أجل فلابد أن يكون في هناك جهالة في الأجل، يعني يحدد الأجل وليس يطلق الأجل فيكون فيه جهالة. كما أن الوزن لابد يكون معلوم والكيل معلوم فلابد أن يكون الأجل معلوم، ولو كان الأجل يوم اثنين ثلاثة لا إشكال. هذا مقصد الحديث وليس كما يريد الجمهور أن يقول بأنه لابد له من أجل. طيب إيش الحديث؟ هم قالوا الجمهور قالوا بأننا نشترط أن السلم يكون مؤجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقالوا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الأجل فلابد أن يكون السلم مؤجلا. المذهب قال لهم المقصود من إلى أجل معلوم ليس باشتراط أن يكون السلم مؤجلا، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن كان هناك أجل فلابد الأجل يكون محدد، يعني أنت تشتري مني الآن مش تتركني ولا تقول لي متى أسلمك، لكن تقول لي أسلمك غدا أو أسلمك بعد شهر أو أسلمك بعد ستة أشهر. هذا الذي يقصده المذهب من التفسير الحديث. فقال إلى أجل يعني المهم الأجل ما يكونش فيه جهالة، لكن ليس معناه اشتراطي أن يكون السلم مؤجلا. تذكرنا معتبر المهندس معتبر، وأنا رجحت في الرسالة ما دي في الرسالة كلها اللي اتحضرتها كتفين. ما هو أنا أميل يعني قول قول المذهب قالوا مع قياس الأولى إذا كانت الجهالة في المؤجل وقد مضيناها وقلنا بها فلماذا لا نقول بالسلم الحال؟ طب ممكن واحد يشكل ويقول لنا طب إيه إلا نستفيد من السلم الحال؟ ما هو هم وجهة نظر الجمهور قوية، يقول لك إن السلم المؤجل المعنى الشرعي أباحه ليه رخص فيه ليه؟ عشان الراجل البائع يريد مال وما عندوش مال وعايز يزرع ويصنع ويعمل، والمشتري عايز رخص. طب هذا انتفى لو حصل سلم حال، ما هو السلم الحال موجود خلاص بقى هينتفي مقصود السلم ده، مقصودهم ان مقصود السلم ينتفي. ده يا شيخ زي بيع الاجل بحال، هما الاثنين مستفيدين. انا خدت الحاجه دلوقتي على طول اللي كنت مثلا ممكن افكر انها تطلع بعد شهر وهو استفاد بالفلوس خدها دلوقتي على طول، وممكن رخصه ممكن ما رخصوش، دي قصه ما بينهم. ايوه هما كلامهم ان هما ليش قالوا لا او قالوا بالحديث وقالوا النظر يقول بان السلم اصله شرع قلت للحاجه، وهنا لا لما السلعه موجوده يبقى انا ليه سلم ما تبيعها بيعا عاديا. الشيخ ممكن يكون بيعها بيع عادي، هو السلم اللي في الحال ده مهم ليش؟ ليش مخرج مهم جدا للاستاذ ابراهيم وغيره وانت حضرتك وغيره في مساله بيع ما لا يملك. سلم الحال إن لم يعين لك السلعة، يعني افترض الآن أنت جالس في مجلس واحد قال لك الآن أنا عايز أجيب تفاح، فتقول له أنا أجيب لك تفاح عايز كام؟ قال له أنا عايز طن بكرة، وأنت مش بتاع تفاح أصلا أو أنت تاجر بشغال قاعد في المجلس الآن، هتقول له أنا أجيب لك تفاح بكام؟ ثم عامل شوية الصلاة كده الكيلو بكيلو بألف، الطن بمية ألف مثلا أو كيلو بمئة، تقول لك خد المية ألف الآن أهو وتقول عندي التفاح بكرة. هذا ليس بيع ما لا يملك. ليش؟ لأنك لم تعين، مش معينة، وما فيش ما اشترطش عليك كما سيأتي معنا الآن نوع معين يعني ما قالكش انا عايز من المزرعه الفلانيه، لا ده اطلق. ما هو السلم بيع موصوف، تقول له انت عايز التفاح شكله ايه كذا وكذا وكذا وكذا، تقوم نازل سوق العبور تجيب له اللي انت عايز تجيب له، او تنزل تروح على النبريه ولا تروح على العمريه ولا تروح فين تلم له التفاح وتجيبه له توردهه له، وده اسمه سلم في الحال. عندنا يجوز وليس بيع ما لا يملك. طب ايه هتقول لي ايش الفرق؟ البيع ما يملك انك تحدد سياره معينه، يعني كما سألت في مواصفات السلم، السلم لا يكون معينا، يعني ما يكونش وما يقولكش انا عايز التفاح من المزرعه دي. السلم الحالي يا شيخ هو حالة واجل. السلم اصل فيه انه لا يعين لك المكان اللي تاخد منه السلع، مش المكان بس، هيعين مثلا تفاح سكري. ده مش تعيين، ده وصف. انا اتكلم في التعيين، ان يقول لك لو في مزارع مثلا جماعه مين الشربطلي مثلا مغربي مش عارف مين اللي هم مزارع مشهوره، فيقول لك انا عايز من المزرعه دي، فانت كده بتبيع من واحد يملك. لكن لو قال لك انا عايز التفاح بمواصفات، هتنزل السوق تجيب له التفاح، هذا بيع، هذا بيع صحيح على انه سلم حال عندنا. فهذا ممكن يقول لك انا اريد الان حديد 2 طن حديد، مواصفات حديد تسليح مش عارف كذا كذا، ولا يشترط مصنع ولا يشترط شركة. فتقول له انا اجيب لك الطن بكرة غدا، تاخد منه الان لك، وتنزل وتأتي بالحديد وتسلمه بالمواصفات. فهمتم الان السلم الحال ايش فايدته؟ لذلك هو يقول لي ايش فايدته بالنسبة للمشتري؟ ايش ايش فايدته بالنسبة للمشتري؟ انه اولا المشتري ولا البائع تقصد؟ المشتري انه عايز السلعة، انه يريد السلعة موجودة الان، عايز السلعة. هو طبعا هتحدث اكثر فين؟ لما تكون السلعة، لما تكون السلعة لا يتوقع نفاذها في السوق ولا يتوقع ارتفاع السعر اصالة، يعني سعرها ثابت في الغالب والسلعة موجودة. فهنا ممكن صاحب التاجر يوم واخد الفلوس وينزل يجيبها، ما عندوش اشكال في المسألة ديت، لان السلعة موجودة والسعر مش متغير. ده الحال، هو ده الهدف، ان هو ايه خايف الزبون يروح منه. انا قاعد الان وخايف الزبون يروح مني، بس لابد كما سياتي معنا معنا عشان دماغكم ما تروحش لبيع ما لا يملك، المواصفات تتحقق في السلم اللي هتأتي معنا الان. انا بتكلم الان ايه، ان انا عندي زبون وممكن ما يعرفش اجيبه تاني، وعايز سلعة لها مواصفات ومش معينة كما سيأتي، فممكن اتفق معه على السلم واخد منه المال كامل وورد له عليها بيوم او اثنين او ثلاثة. طيب هذا كلام المذهب. يوم يعني مش شرط يوم بقى، يعني لو يومين او ثلاثة ده يعد برضه سلم حال، ما يعدش سلم مؤجل. ايوة حتى لو مؤجل احنا مش مشكلة فيه ان فيه اتفاق بين المذاهب. ماشي. احنا بنتكلم على السلم الحقيقي، اصلا هو المؤجل عندهم يقصدوا به السلعة مش موجودة الان. بيع موصوف غير ما هو بيع موصوف في الذمه، يعني كان التفاح مش اوانه الان. انت هتجيب لي تفاح منين؟ انا قاعد دلوقتي وبطلب منك بطيخ مثلا، وان كان كل شيء بقى موجود الان، لكن هو زمن البطيخ في الصيف لو عايز بتاع السنه، فهو مش زمنه. لكن لذلك هم بيتكلموا ان السلم الاجل هو ده المقصود شرعا، لكن احنا بنقول والحال يجوز، مفيش ما يمنع. شوف الفرق بين الصوره دي صوره وصوره البيع ما لا يملك. ما هي الفرق ان انا ان بيع ما لا يملك حد ده لك تجيب لي من المزرعه الفلانيه، اذا اللي يكون معين لك الشيء، عين لك السلعه، يعني قال لك السياره دي فهي مش بتاعتك، هبعتها له وانت لا تملكها. لكن انت بتبيع له تفاح بمواصفات معينه، بتبيع له موز بمواصفات معينه، بتبيع له اقمشه، ممكن يقول لك انا عايز قماش لونه ابيض قطن مش عارف كذا كذا. لكن لو قال لك انا عايز من شركه فلان، يبقى هنا عين لك. وطبعا التعيين ده ليه اصل، ان مثلا كما سياتي معنا جاء اليهودي مثلا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعني، او مثلا قال بعني ابيعك تمرا بمواصفات كذا وكذا، ثم قال له من مزرعه فلان او من عند بستان فلان، فقال لا يا يهودي ولكني اشتري منك تمرا كذا وكذا وكذا وليس من عند فلان. فهنا قالوا اذا التعيين لا يصح في السلم، ودي من الشروط. وقال ان الان سناتي بها، بس انا الاول بننتهي من مساله السلم الحال والسلم المؤجل. المذهب يرى بصحه السلم الحال، وقلت هو مخرج بس لو ضبط بالمواصفات يمكن ان يتعامل فيها. انت عايز لحمه تبيع لحمه الان مش لازم انك تبيع تشتري اللحمه اولا. لو قال لك انا عايز لحمه بقري كتف ولا عايز 10 كيلو بس تكون سوداني مثلا وخلاص او تكون مصري ممكن جدا انك انت تشتري سلم وتبيع تاخد المال وتشتري سلم وتبيع له. طيب قال فلو اطلق العقد حمل على الحال كالثمن في المبيع بجامع ثبوت كل منهما في الذمه وقيل لا ينعقد ثم اذا عقد فلا بد من وجوب شروط لصحه العقد. هنا بقى الشروط السلم انتبهوا معي. ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة على ما يأتي من كلام الشيخ لأن السلم عقد غرر وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر ثاني وغرران على شيء واحد غير محتمل فلهذا لا يصح والله أعلم. وأن يكون جنسا شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا سواء اتحد جنسه أو تعدد كما لو أسلم في ثوب قطن سودات إبريسين وكل منها معلوم. يعني ثوب فيه قطن وإبريسين بس كل منه جزء معلوم قال الانتفاء الغرر في ذلك ونحوه. وإن تعدد المختلط وجهل مقادير المختلطات فلا يصح كما إذا أسلم في الغالية والأدهان المطيبة والثياب المصبوغة على ما صححه النووي وقال في المحرر الأقيس الجواز وكذا. طيب هنا المختلط أحيانا في مختلط الإنسان يخلط ببعضه زي ما بيحصل في العطور أو بعض الشيء. الغالية دي أنك تأتي بأكثر من شيء من الطيب وتخلطه. لو أنت خلطته الآن وجيت قلت لك أنا عايز مثله مش هتعرف تظبطه تاني. ذلك قال الشيء المختلط اللي ما عرفش نسبه اللي مختلط بيبقى فيه أكثر من نوع مع بعض هذا لا يصح فيه السلم لأن ما فيش تقدير للمواصفات لكل ضبط لكل نوع من أنواع الشيء المختلط. وهذه هي معنى الغالية. وأيضا الثياب المصبوغة لأن الصباغة لا يمكن تحديدها وضبطها فلا بد تقول قدر الصباغة اللي موجودة لذلك الثياب المصبوغة لا تصح سلما لأن لا يمكن ضبط المواصفات اللي هو كل شيء ما كان مخلوط في خلط بينه وبين أكثر من مادة إن لم يكن هناك تحديد دقيق لكل نوع من أنواع المواد فلا يصح السلم فيها. وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية لأنها مشتملة على أجناس مقصودة وكل منها غير معلوم. القوس العجمي ما ينفعش تضبطه ممكن يبقى جاي طويل جاي قصير جاي هذه كلما قلنا لا يمكن ضبطه الصفة فيها كما لا يصح السلم في الترياق المخلوط قلغالية أيضا. واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الأدمي كما مثلناه اللي فده كله الأدمي اللي بيركبه بل لو كان خليقا فإنه أيضا لا يصح خلقيا عندي مش بالكسرة بالفتحة خلقيا فإنه أيضا لا يصح. فلو أسلم في الرؤوس فإن كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزما وإن كان بعد التنقية من الشعر ففيه خلاف والصحيح أنه لا يصح أيضا لاشتمال على المناخر والمشافر وغيرهما وهي لا تنضبط لأن معظمها عظم وهو غير مقصود فيكثر الغرر. وحكم الأكارع حكم الرؤوس الكوارع أو الأكارع الأرجل. ثم من قال بالجواز قال يكون بالوزن واقتصر عليه الرافعي وقال الموردي هو بالوزن والعدد ولا يكفي أحدهما ويقاس غير ما ذكرناه بما ذكرناه والله أعلم. طبعا هو يدخل فيه بقى الأحجار اللي بيسموها الكريمة اللؤلؤ الألماز كل الأشياء التي لا يمكن أنها تنضبط أحيانا. لذلك بعضهم تكلم في السمك وإن السمك إن كان يجوز لكن بعضهم قالوا أنه لا يمكن ضبطه لكن الحق أنه يمكن ضبط السمك. وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح المسلم فيه كالخبز والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيها لا ينضبط وفي وجه يجوز السلم في الخبز، وصححه الإمام والغزالي، وحكاه روياني عن مشايخ خراسان. وفي العسل المصفى والسكر والفنيذ والدبس وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح. واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء، واختار الغزالي والمتولي الصحة، وحكى الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء. وقضية كلام الرافعي عدم الصحة، لكن النووي صحها في تصحيح التنبيه الصحة في هذه الأشياء، وعلله بأن نار هذه الأشياء لينة، وجعل هذه العلة ضابطا. قلت: وفي كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر، نظر ظاهر، والحس يدفعه، إذ نار السكر في غاية القوة، ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة. ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في الموارد، ولم يصحح الرافعي والنووي فيه شيئا. قال الإسنائي: والراجح الجواز. فقال الروياني: إنه لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب، وتصحيح الصحة في هذه الأشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز، بل هو أولى، لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء بلا شك. فإن علل صحة هذه الأشياء بكون النار لها حد مضبوط عند أربابها، قلنا كذا الخبز والله أعلم. كل الكلام هذا أنا أتكلم عن الأشياء التي يدخلها النار، لا ما فيش بتدخل، هو كل الصفحة هذه كل ما دخل فيه النار سيغير. هو يريد أن يقول فصعب تضبطه، يعني قلت العسل المصف لو كان لابد يعرض على النار عسل يشال منه لو فيه سكر وفيه شيء الآن، طيب هو ممكن يقع، كيف ستضبط المواصفات، نسبة الشوائب اللي فيه، نسبة الصفاء اللي فيه. هو يريد أن يقول خلاصته الأشياء اللي بتعرض على النار، إن كانت النار منضبط عليه، يعني كل ما دخله على النار أستطيع أن أضبط الصنف هذا بعد أن يخرج بمواصفات يجوش فيه السلم. لكن لو كانت النار تغيره جامد، يعني ممكن يعني يكون مثلا نسبة الصفاء اللي فيه مثلا 60% وبعد كده 50% أو 40% أو تغير فيه، فهذا لن يكون فيه السلم، لأن إحنا مشكلتنا في السلم أن نستطيع أن نضبط المواصفات، فتستطيع أن تسلم من المواصفات. فإن كانت النار تغير من هذه السلعة أو من هذا الصنف تغيره ولا يستطيع ضبطه، فلن يكون له سلم. طب ما شيخ حل الموضوع ده ان هو يقاس بعد ما يعرض على النار قبل ما يبيعه؟ هو لو مبقاش سلم بقى، مبقاش سلم، السلم مش موجود، انت بتتفق على عقد موصوف. عايز اقول لك انا عايز عسل مصفى زي ما قال هنا الان، انا بتكلم ان هو مصفى مش ليس مصفى، ما عسل مصفى بس انا اريد العسل المصفى بنسبة كذا. هو يقول الان عشان تصفيه لابد تعرضه على النار، فلا يمكنك انك تضبط، مش هتقدر توفر لي 100 طن عسل مصفى بنسبة تركيز كذا، لان النار بتتغير وتعمل فيه. فلذلك هو يقول النار ملهاش ضابط، لكن لو قال لو النار ليها ضابط زي مثلا النار في الحديد، النار في الحديد ليها ضابط، يعني ان عرضت الحديد على النار تستطيع انك تستخرج من الحديد بالنار، وتستطيع تاخد اسياخ معينة او سبائك او كذا، ممكن ليه؟ النار تشكل في الحديد وتضبطه لك، لكن في أشياء النار لا يمكن أن تضبط لك السلعة، تطلع الشوائب، تقلل الشوائب، تبخر السكر وهكذا. هو ده مقصوده من الكلام كله والخلاف كله. هي مجرد أمثلة يعني، ما هي أمثلة أصلا، أنت لو فتحت عشان بس الموضوع السلم ده بالمئة صفحة موجود في كل صنف تكلموا عنه، بس أنا ما هو الآن ما أنت مختصر. هو يريد أن يقول لك إن النار فيها إشكال، إن وضعنا ضابط، إن وضعنا لو كان النار ليها ضابط يبقى يصح السلم على هذا الصنف، إن لم يكن لها ضابط على الصنف فلا يصح السلم. طب الكلام على الأصناف اللي بتعرض على النار طبعا ما هو هذا اللي أقصده. طيب يبقى قال: وألا يكون معينا ولا من معين. وهنا الساعة كام عشان المراجعة؟ طب بقى أخذ الجزء الأخير دي خلاص، هي آخر الشروط. قال: ولا يكون معينا، وألا يكون معينا من شروط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه دينا. شلون معينا؟ اللي هو مثلا المزرعة فلانية صح ولا حاجة تانية؟ نعم. قال: دينا، أي في الذمة، لأن وضع السلم إنما هو على ما في الذمم. فلو قال: أسلمت إليك في هذا الثوب أو في هذا الحيوان ونحو ذلك، لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية. يبقى ده الفرق بين بيع ما لا يملك وبين السلم. السلم لابد أن يكون موصوف، دين مش موجود، لو جه قال له انا هبيع لك السياره دي سلم ما يصح، ان السياره موجوده سلعه خلاص معينه. لو بيع لك الحيوان ده سلم ما يصح، لان سلم قلنا بيع موصوف في الذمه، يبقى لابد ان يكون دينا. وهل ينعقد بيع؟ يعني لو جه قلت لك الان انا هبيع لك السياره دي سلم، يبقى ده بيع حال بقى. وهل ينعقد بيعا؟ قولان، الاظهر لا ينعقد لاختلال اللفظ. لو نيته سلم، بس اقرا معانا بس خليك معانا. قال لاختلال اللفظ، ومعنى الاختلال ان السلم يقتضي الدينيه، والدينيه مع التعيين يتناقضان. شئنا عندنا لو تذكروا المذهب يشترط الصيغه، لو قالوا اسلمت لك في هذه السياره، طب هتمشيها على اللفظ؟ انت بتقول على النيه. طب هو قال اسلمت، ما قالش بعت، اللفظ اكثر من النيه. فهنا هو طبعا فيها خلاف حقيقه. لو قال اسلمت، طب هل ينعقد بيعا؟ هو هنا يقول قولان، يعني في قول ينعقد بيعا لنوعين وليس سلم، وفي قول لا ينعقد حتى بيعا ولا بد يصحح. قال الأظهر لا ينعقد، ليش؟ لاختلال اللفظ، لأن السلم لابد يكون دين، وهنا دي تعيين فيتناقض فلم يعين، فكأنه يريد أن يقول لي صحح اللفظ، لابد أنك تقول بعت لك هذه السيارة مش أسلمت لك. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك، انعقد بيعا على الراجح نظرا إلى اللفظ. شفت بقى أنا إيش؟ ما قالوش أسلمت لك، قالوا اشتريت منك ثوبا صفة كذا بهذه الدراهم، قال بعتك، انعقد بيعا على الراجح نظرا لللفظ. وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، حتى لو مش موجود. ما هو ما عايز يقولك إن ده أنت ما قلتش سلم، أنت قلت بيع الآن. فإن ذكره فقال اشتريته سلما، يعني هو التاني قال له بعتك ثوب ومواصفاته كذا بهذه الدراهم، فالتاني قال له اشتريته سلما، قال سلما، كان سلما. ذكره الرافعي في تفريق الصفقة عند ذكر الجمع بين عقدين مختلفين الحكم فعرفه، يعني لو رد هو عليه قال له اشتريته سلما هنأخذ بقول المشتري يبقى سلم خلص. ايه عشان هو مش موجود يعني؟ هو مش ايوه، ما هو بيقول له هو مش موجود، بس ما قالوش الصيغه. احنا عندنا بنشترط في المذهب الصيغه تكون صحيحه. فهو قال له اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم. لو الثاني قال له بعتك، الثاني قال له بعتك، انا اسف، بعتك، لا فقال قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال بعتك، انعقد بيعا. ماشي، بيع خلاص، دي عارفين الحاله دي، مع انه اصلا مش بيع لانه صفه، مش قال اشتريت منك ثوبا صفته. هو ده مصر يا شيخ، هو مش موجود دلوقتي، هل هيجوز البيع والحاجه مش موجوده؟ مش احنا كنا اتكلمنا في المساله؟ ايوه ماشي، هو الان بيتكلم ان يقول اشتريته بصفه، فاشتريته بصفه ده المفروض يبقى سلم، ما يبقاش شراء. فقال بعتك، فهو قال له هذا ما ينعقد سلما، عندنا ينعقد بيعا لان لم يذكر فيه سلم في الصيغه. بس ينعقد، ده مقصد يا شيخ ينعقد. سيبك بس من ينعقد، خلينا بس بالسلم. انا عارف انت عايز توصل ايه، انتظرني بس. انعقد بيعا على الراجح نظرا الى اللفظ. طيب، ففي فرق في الشيخ بين انعقد بيع او انعقد سلم؟ يعني هل في ده عقد بيع هيبقى هتروح بقى لمواصفات البيع، لكن لو عقد سلم يبقى لازم يدفع راس المال في العقد. لازم يسلم راس المال بهذه الدراهم. طيب ماشي ماشي، هو موصوف لسه في الذمه، بس لا الفرق في اللفظ نفسه. هو هنا عده بيع وليس سلم. طيب، يعني هل هناك اثر مترتب على؟ طبعا، لانه لازم بقى هنا لو كان سلم هيشترط المواصفات اللي تكلم عنها الان، لانه ما يكونش معين ويكون وصف فقط، ويكونش فيه جهاله، ويذكر بقى الجنس والاوصاف والاجل وهيسلمني امتى والكلام ده كله، لا تاتي لسه. خلينا دي تفريعه، هو الاول احنا عايزين نثبت. هو لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا صفه، يبقى ممكن يبقى سلم. قال بعتك، انعقد بيعا على الراجح، وهذا اذا لم يذكر بعض اللفظ. لكن فان ذكره فقال اشتريته سلما، يعني قال منه اشتريت سلما منك ثوبا صفته كذا، والثاني قال له بعتك، هنعتبره سلم. لغايه هنا ذكر رفع تفريق السفر. قال ولو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كيل من هذا القمح، لا يصح أيضا لما ذكرناه، وهذا معنى قول الشيخ ولا من معين. يبقى هنا لو قال له أسلمت الدراهم هيك فلوس في كيل من هذا القمح، القمح موجود، يبقى ما يصح سلم. لأن عقد البيع كده لابد ان هو يغير الصيغه عشان خاطر عقد البيع يكون بيعا وليس سلما. يبقى هنا معنى ان قال من معين، يبقى لابد شيء مهم جدا ان السلم لا يكون من معين. يعني انا مش بروح اقول له انا بشتري التفاح انا هجيب لك من مزرعتي، لو انا عندي مزرعه انا لا اشتري السلم وانا ببيع له، وانا ببيع له ما بقولوش التفاح ده من مزرعتي ولا الحديد ده من مصنعي. انا اسلمك ليه؟ لان حتى لو جه الوقت وانت ما عندكش انت اصلا في مزرعتك تفاح، هتاتي للسوق بالتفاح، فهذا لابد ان لا يذكر، ان لا يعين المكان الذي سيدفع منه الذي يورد منه السلم. طيب نقف عند لصحه السلم ثمانيه شروط. ما هو معينا يبقى قدامه، يعني قل له الثوب هذا، انت معي؟ طب في الاول المثال اللي ذكره في الاول قال اسلمت. انا عندي قمح يا دكتور خليك معايا. الاول الثوب، قال له الثوب هذا، يبقى ده المعين. من معين شوال القمح موجود، فيقول له اديك كيل من هذا القمح، يبقى من معين هنا. هو هياخد كيل واحد من القمح بس من معين، جزء منه. اه مش كله طبعا، هو كيل، ما قال له كيل هاخد كيل، هديك كيل واحد فقط، يعني كيلو يعني كله على بعض، من معين جزء منه، من معين يعني من جزء. زي ما قال له بس انا هديك الطن ده التفاح من المزرعه دي. للحديث الذي قاله عليه الصلاه والسلام، قال له لا يهودي ولكن كيل تمر معلوم وليس منها. هذا الشرط على المدى بشيء. لا هذه شروط عامة على فكرة، هذه شروط السلم عند المذاهب الأربعة. الخلاف أنا بينته، الخلاف السلم الحال والسلم المؤجل، لكن فيما مضى كله عند المذاهب الأربعة. هنا تدخل في مسألة اللفظ والنية، ودي بقى مسألة تكلمنا فيها، يعني إن قال بيعا ويقصد سلما وهل تحمل ولا لا، يعني لكن هو طبعا الحالة كيفية الحالة هو اللي يبينها لك، هل هو لو من معين ما ينفعش سلم، لا يصح لابد، لكن لو موصوف هو ليصح سلم وهكذا. طيب نقف عند الشروط. لو شخص اشترى سيارة مقدما والبائع قال له سوف تستلم هذه، مثل هذه السيارة دي توجد بالأجناس نفس اللون نسخة تبقى الأصل، فدفع المشتري البائع. لا ما هي السيارة، ما حدش بيشتري سيارة أربع عجلات وحديد ولونها أحمر، وإلا لو كان كده هيدفعه ويديله في الآخر عربية رمسيس. لو كنت تسمع عن رمسيس يعني ما عارفش حضرتها أنت ولا ما حضرتهاش. فالسيارات عمرها ما هيجي فيها سلم، لأن السيارات لابد فيها من تعيين النوع، يعني الماركة. أنت ما تروحش تشتري سيارة مش هتقول الله أنا عايز ياباني باربع عجلات ولون احمر والازاز بتاعها لونه كذا وخلاص، هيقول لك طيب ماشي سيب لنا بقى كده ياباني وهيجيب لك اي ياباني بقى. فالسيارات لن تستطيع ان تكون فيها سلم، عشان اريحك خالص. هذا ليس سلما، مش ممكن يحدد النوع يا شيخ؟ لا ده مش نوع، ده خلاص لما تقول له تويوتا خلاص انتهت، تعينت، ده تعيين طبعا، خلاص ده مصنع بيصنع تويوتا مرسيدس فيت. لا دي مش مواصفات، ده تعيين. انا انتبه، ليس من معينا ولا من معين، ما هو ده فارق بقى. السلم بيع موصوف، في اصناف انت كده السياره مش هتعرف تبيعها سلم. يعني لو قلت له ان هتيجي دلوقتي مثلا مليون جنيه مثلا ايوه على اي سياره؟ على سيارات تويوتا. بعد كده خلاص خلاص قلت تويوتا ما بقتش سلم. لا ما بقولت ده مش سلم، ما خلاص هي عينت الان، ما هو واضح الكلام. يا دكتور هي تويوتا دي معينه ولا مش معينه؟ خلاص ما بقتش سلم. هو احنا مش قاعدين نشترط ان السلم لابد يكون موصوف ما يبقاش معين؟ ممكن تروح تقول له انا عايز باب خشب بمواصفات معينه، لكن لو حددت مصنع خلاص أصبح معين. هو ده الفرق بين السلم وبين طبعا ده بيع تاني بقى خلاص على حسب الحالة اللي انت بتتكلم عنها. لو السيارة عنده ولا مش عنده، لو مش عنده بقى بعمل يملك. انا تعاقدت مع المصنع ان يصنع لك السيارة، ده استصناع، ده فرع عن السلم. هتقول له لا انا عايزك تصنع لي السيارة الموديل ده ليا نسخة، تبقى تروح تديهم قمر. لو مش موجودة الان السيارة ممكن تدفع لهم، يبقى عقد استصناع بقى، ده مش سلم، وتدفع لهم كامل القيمة، فرع عن السلم مش سلم. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.